نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. توحيد العبادة وإخلاص العبادة لله أول أمر يمر عليك في القرآن. لو فتحت المصحف أول أمر يأمرنا الله به ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ما يقولون لا، يعرفون هذا الشيء، الأرض فراشا من الله والسماء بناء من الله، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، المطر والرزق من الأرض الثمرات. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ أن الله هو اللي خلق الأشياء وأنه هو الخالق، كيف تجعلوا له أنداد؟ نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، حتى لو ما سموه إله، حتى لو لم يسموه إيش؟ إله. لأن كلمة الإله المراد بها المعنى وهو إيش؟ المعبود. كلمة الإله المراد بها المعنى وهو إيش؟ المعبود. هم لم يقولوا إن اللات هو اللي خلقنا وأوجدنا من عدم، ما ليس الإله معناه الخالق، ما قال أحد من المشركين، بل جميع أهل الأرض حتى يعني البوذيين إذا صنعوا صنم ما يجون يقولون ها الصنم اللي صنعناه هو اللي خلقنا، هذا كلام ما حد يقوله، ما حد يقوله أبدا. فهم إذا قيل لهم من خلقكم، حتى بوذا لقلت بوذا خلقكم، قال لا، بوذا واسطة بيننا وبين الله. الملائكة خلقوكم، قالوا لا، الملائكة واسطة بيننا وبين الله. كلهم كذا، كل مشركي الأرض، ترى كل المشركين في الأرض كلها هكذا يعترفون أن الله خالق، يعرفون هذا الشيء، لكن يعبدون غيره لأجل إيش؟ يوصلهم إلى الله أو يشفع لهم عند الله أو نحو ذلك. فإذا أهم نقطة عندي، أهم نقطة هنا في الموضوع هذا، كل ما عبد فقد اتخذ إيش؟ إلها، حتى لو لم تسميه إيش؟ إله. يعني لو واحد جاب خمر وشال اللزقة اللي عليها، شال لزقة إيش؟ العنوان أو الاسم حقها، وحط ها ماء، كلمة إيش؟ ماء، وقال أنا بشرب ماء، شرب إيش؟ خمر، حتى لو غير اسمه، صح ولا لا؟ واحد فعل الزنا وقال أنا هذه علاقة شخصية برضى الطرفين، شو صار؟ علاقة شخصية برضى ولا زنا؟ زنا. واحد مثلا ضرب أباه وضرب أمه وجلدهم جلد، قال أنا ما عقيتهم بس أنا أقمت عليهم العقوبة المناسبة لهم، شو يصير؟ ها؟ غير الاسم هو، لكن عاق ولا مبعاق؟ عاق ومجرم، صح ولا لا؟ إذا تغيير الأسماء هل يغير الحقائق؟ واحد جلس عند قبر وسجد له وتبرك به، ها؟ طبعا حتى السجود ترى ما يسمونه سجود، يسمونه تقبيل العتبات. العتبة يعني زي الرخامة، عتبة معروف العتبة. يقول أنا ما سجدت، أنا أقبل إيش؟ عتبات الضريح، عتبات سيدي فلان، عتبات السيد، أقبل العتبات. غيروا اسم السجود إلى إيش؟ هذا الاسم، ما ينفعهم، ما ينفعهم، هو سجود، هو سجود. هكذا إذا شوف. طيب أسألكم أنا، في دليل على هذا، أدلة كثيرة. لما بعض الصحابة اللي أسلموا حديثا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقولهم هذا صاروا مثل من قال اجعل لنا إيش، مع أن الصحابة ما قالوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات شجرة يعني نعلق عليها. تبرك فيها، فجعل التبرك بالشجر هو اتخاذ إيش؟ آلهة وإله من دون الله، مع أنه ما أطلقوا لهذا الاسم. إذا نستفيد منها أننا إذا وقع بعض الناس في عبادة شجرة أو ضريح أو عبادة الشمس أو القمر وقال أنا ما قلت إنه إله، وحتى لو لم تقل إنه إله فأنت إيش؟ اتخذته إلها. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم، السيد مثل كلمة إيش؟ الاعتقاد اللي مرت معنا، اصطلاح على أمر منتشر في زمن الشيخ وحتى الآن. تجد مثلا الحين اللي يعبدون البدوي شو يقولون؟ سيدي أحمد البدوي، السيد البدوي، ويقولون السيد عبد القادر الجيلاني، سيدي عبد القادر الجيلاني. فإذا جاء عند مثلا يقول هذه البلدة، قال هذه البلدة يعتقدون في السادة، كذا يقول، هذه عبارات موجودة حتى الآن، يعتقدون في إيش؟ في السادة، جمع إيش؟ السيد. إذن مراد الشيخ هنا عن أولئك المشركين في زمنه هو واقع كثير من الطرقية والخرافية والرافضة أيضا، فيصفون من يعبد من دون الله بأنه إيش؟ السيد، لأن عنده كرامات وتراه يسمعك وتراه يشوفك الحين وتراه يقدر يتصرف فيك وتراه من أصحاب الخطوة، يطمر في لحظة يدور الكرة الأرضية كلها، وتراه يصلي في الحرم الحين وجالس له هو في تحت جبل قاف ومدري وين راح، هو سيد. لا تقول شيء سيد، انتبه، لا تكذب كرامات الأولياء، يا ويلك إن كذبتها. هكذا يضفون عليهم الأوهام والخرافات حتى يعلقوهم بهم، وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا معنى السيد. أما السيد باصطلاح بعض المعاصرين الآن مثلا إذا جاء يكتب خطاب قال السيد المحترم فلان بن فلان، لا، لا يقصد الشيخ هذا، أو مثلا قوم إلى سيدكم، أو ما يعني ما إلى هذه العبارات، ليس هو المقصود. المقصود بكلام الشيخ هو ما يظنه بعض الغلاة في المقبورين والمعبودين من دون الله بإطلاق هذا اللقب عليهم، وقد ذكرت لكم أمثلة عليه، فقط هذا هو المقصود. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الله أكبر. أي والله، هذه كلمات جميلة جدا من الشيخ، ويعني يتناقلها أهل العلم وطلاب العلم، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. ليش؟ لأن أبا طالب مثلا عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، ما مات على الإسلام، ولأن أبا جهل وصناديد الكفر كلهم أبوا أن يقولوا إيش؟ لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أنه إذا قالوها ليس مجرد اللفظ بس، تتضمن اعتقاد وتتضمن عمل وتتضمن الالتزام بحقوقها وتتضمن البراءة مما يعبد من دون الله والكفر به بكل ما يعبد من دون الله. هم يعلمون هذا، يعلمون أن المراد ليس اللفظ فقط، اللفظ والمعنى والعمل بمضمونها. فصار كفار الجاهلية الذين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا أن هذه الكلمة ما تكفي مجرد إيش؟ بلفظ بس، تقول كلمة وتمشي على شركياتك وعلى وثنياتك، لا، تقول هذه الكلمة وتتبرأ من ما يعبد من دون الله وتخلص العبادة لله وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. فصار في المسلمين أو في من ينتسب إلى الإسلام أناس يفعلون أفعال الجاهلية، يعبدون أصحاب القبور ويستغيثون بهم ويذبحون للجن ويذبحون للموتى ويطوفون بالأضرحة وإلى آخره من الشركيات، ويقولك أنا أقول لا إله إلا الله، وين عمل بها؟ قال يكفي أن أتلفظ بها بس، تتلفظ بها بدون عمل إيش الفائدة؟ هذا تناقض، هذا تناقض. قال الشيخ والحاذق منهم، إيش معنى الحاذق؟ يعني اللي طلب العلم ودرس، درس أغلب اللي درسوا في زمن الشيخ على غير السنة، على طريقة المتكلمين متأخر الأشاعرة ومتأخر الماتريدية، تجدهم إذا جاءوا يفسرون لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله. والحاذق منهم يعني اللي حين درس وتعب نفسه، لكن هذا يدلك على خطورة كتب أهل الكلام وخطورة كتب أهل البدع، كيف تضل الناس، يظن أنها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله عنده. فصار هذا المعنى موجود عند من؟ إذا سألت كفار قريش من اللي يخلق يرزق؟ قال الله. فهذا المعنى موجود عند كفار قريش، وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون أنها ليس معناها أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله فقط، معناها مع ذلك أنه لا يعبد إلا الله ولا تصرف العبادة إلا الله، وأن كل عبادة تصرف لغيره باطلة، فأبوا أن يقولوها كفار قريش. ولهذا صار فهم كفار قريش لا إله إلا الله أحسن من فهم هؤلاء الخرافيين، هؤلاء الخرافيون وأتباعهم. ولهذا الشيخ قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله، هذا معنى الكلام. نعم. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، هذا نعمة عظيمة جدا أن الله عز وجل يوفقك لتحقيق الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل شرك ومن كل عبادة لغير الله، هذه أكبر النعم وأجلها، أن توفق لتحقيق لا إله إلا الله وتحقيق أن محمد رسول الله وتثبت على هذا حتى تلقى الله عز وجل، هذه أجل نعمة. فإذا عرفت هذا تفرح بنعمة الله عز وجل عليك. تخيل أنت الآن عندها قبور تتبرك بها وتعبدها، أعوذ بالله أعوذ بالله، والحين الحمد لله أنت منها للتوحيد، ما تفرح؟ تقول يا رب لك الحمد وتسأل الله إيش؟ الثبات، تسأل الله ليزيغ قلبك. بعض الناس موحد بس مو بعارف قدر النعمة هذه ولا عارف قدر التوحيد، مسكين ما يدري أن في نعمة عظيمة، وكونك تشعر بعظم النعمة يجعلك تحافظ عليها ولا لا؟ بعض الناس الحين لو جاءتها شوي دراهم خاف عليها وقام يتنافض ويحرسها وينتبه لها، ليش؟ لأنه يشوفها نعمة. يا أخي التوحيد أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم نعمة التوحيد، مفروض تحافظ عليها أشد من أي شيء. هذا ناحية. الثانية أنك أيضا تخاف، تخاف على نفسك، تخاف على دينك. أليس رب العالمين قال للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. اللهم صل وسلم على رسول الله. فحنا وين قلوبنا؟ وين علمنا؟ وين؟ فنحن بحاجة إلى ربنا سبحانه، ونخاف على الدين، ونخاف على الإسلام، نخاف أن نكون نغير أو نبدل. يوم القيامة عند الحوض يطردون، خلق عظيم يطرد، طرد يطردون، هم ملائكة تطردهم، عليهم علامة المسلمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي يعني من أول أمة، قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. تخاف ولا ما تخاف؟ تخاف على هالشيء لا يروح عليك. شوف في ناس يتساقطون الحين يمين يسار، اللهم احفظنا وهدي ضال المسلمين. الشيخ يقول كلمة يخرجها من لسانه يكفر بها، صح ولا لا؟ مثل ايش؟ اللي يستهزئ بالدين ما يكفر؟ اللي يسب الله ما يكفر؟ قال انا والله بس اني مع كذا، سب الله ما تعذر. هذا مو بعذر لك، غضبت على فلان ولا تزاعته في بيعه ومشترى تروح تسب خالقك. يقول الشيخ يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، ويعني في وكفروا وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كلمة الكفر، ما يعذر الإنسان. قال الشيخ: وقد يقوله وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. كيف ما يعذر؟ لأنه مفرط. يعني مو كل واحد يعذر بالجهل. في واحد في البادية ما درى عن شيء، في البر طالع من البر مرة ما يقرأ ولا يكتب ولا يفهم، هذا يمكن يعلم وكذا. واحد في أدغال طلع من أدغال وعلمنا أهل الإسلام بس بقي معه، هذا نصبر عليه يوم يومين علبة. لكن واحد بين أهل العلم وبين المسلمين ويدرس ثم يقول والله يجوز أن يعبد غير الله، هذا مفرط ولا مفرط؟ هذا مفرط. أنا أعطيكم مثال آخر عشان تعرفون أن العذر بالجهل مو تكاية يتكبع على كل واحد. الحين لو جاء واحد طلع من المسجد هنا قال: أنا أصلا ما أصلي الصلوات الخمس لأني أنا ما أدري عنها ولا عمري سمعت في صلوات خمس، وينك ساكن؟ نقول له أنت في طالع من البحر ولا طالع من وسط الصحراء، جالس في البلد هنا، عايش هنا ودارس في المدارس، تقول ما أدري؟ قال لي أنا أجهل هذا الشيء، نعذره؟ ما يعذر. العذر بالجهل له حدود، هو من موانع إيقاع العقوبة ومن موانع، لكنه لا يتخذه الإنسان عذرا له في كل شيء. أجل لو كان العذر بالجهل يعني تكاية لنا كان كل الناس يقولوا إيش؟ خلنا نكون جاهلين أحسن، صح ولا لا؟ نعيش جهال أحسن لنا. وشو نتعلم القرآن ونتعلم السنة ونتعلم الدين ونتعلم الصلاة؟ لا لا لا، تعلمونا خلونا على جهلنا أحسن، لأن احنا إيش؟ معذورين. ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح هذا الكلام. العذر بالجهل إنما في أحيان معينة ومحددة وفي أشخاص محددين. طيب كيف نفرق؟ بعض الشباب الحين يتجادلون طلاب العلم يتخانقون فيما بينهم، يقول لا ينبغي هذا. ردوا الأمور اللي تشكل عليكم إلى كباركم، ردوها إلى الراسخين في العلم واسكتوا، لا تتنازعون في بينكم في بعض الأمور شكلت عليكم، ردوها إلى كباركم. عندنا علماء راسخين في العلم، خلاص أمسكوا، لا تتخانقون تزاعلون في بينكم، وهذا يرمي هذا وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا، ما يجوز. وكل مجلس تجلس أنت تعذر بالجهل، أنت ما تعذر بالجهل، هذا من الجدال المذموم، احذروا منه. طيب إذا قد يقول وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، ليش؟ أعطيكم باختصار: لأنه مفرط. بس لأنه إيش؟ مفرط، ومفرط غير معذور. وقد يقول وهو يظن أنه تقربه إلى الله كما ظن الكفار، يعني كفار قريش لما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الله، إيش يظنون؟ يظنون أن الله راضي عنهم ويظنون أن هذا صحيح. هل نفعهم هذا الظن؟ إذن إذا عبد شخص وليا من دون الله وقبرا وقال أنا كنت أظن أن الله أذن له بالتصرف، كنت أظن أن الله راضي عن هذا الشيء، هل يعذر؟ لا، ما يكفي هذا ولو بعذر له. الله عز وجل علمنا وبين لنا في القرآن ومن يدبر الأمر إلا الله، لله ملك السماوات والأرض. الملائكة تدبر؟ لا، الملائكة مدبرة مسخرة. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، وكذلك الأنبياء وكذلك الرسل كلهم تحت أمره سبحانه وتعالى، هو الذي أمر بما شاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض. وقال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما في شيء للولي، ما في شيء للنبي، ما في شيء للملك، هذا لله، لله رب العالمين، هو اللي يدبر الأمر، هو اللي يرزق، هو اللي يحيي، هو اللي يميت، هو اللي بيده مقاليد السماوات والأرض. إياكم أن تصدقوا أعداء الله هؤلاء، حتى لو قال أنا والله أعتقد أن الله آذر لهم، هذا مو بعذر لك، أنت تفتري على الله الكذب باعتقادك هذا واعتقاد أشياخ الضلالة اللي معك. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يا ويلكم من الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا كلام المشركين أصلا، ذكره الله في القرآن، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. ماذا رد الله عليهم؟ يعني هم يحتجون بأن الله أذن، هذا برضاه، هذا بقدره، يحتجون أنه راضي وأن آذن بهذا، فماذا رد الله عليهم؟ ها؟ كذلك كذب، سماه تكذيب رب العالمين، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وين حجتكم؟ وين أن الله آذن لهذا الولي؟ يا طواغيت، يا أعداء الله، تقول هذا الولي مأذون له؟ يا عدو الله أعطني حجة من رب العالمين. والله ما معهم إلا رؤى منامية، حكاية، مدري إيش، كذب، افتراء على الله، بدلوا الدين ومسخوا وشوهوا صورة الإسلام. احذروهم، احذروهم، محذروا منهم. هذا الكتاب المبارك وكتاب آخر اسمه القواعد الأربع للشيخ، والله العظيم إنهم الآن يضجون في مقاعدهم من هذين الكتابين، رحم الله الشيخ وغفر له، الله يجعله في جنات النعيم، وكل داعي للتوحيد، نسأل الله أن يجعل كل داعي إلى التوحيد في جنات النعيم تحت رواء محمد صلى الله عليه وسلم. أنقذ الناس من براثن هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا المسلمين شرهم. نعم. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. طيب، هذا الجملة يعني فيها أن وجود أعداء الحق وأعداء الإسلام وأعداء التوحيد هذا لا تظن أنه في يوم من الأيام ستخلو الأرض منهم وتصبح الدنيا نعيما تاما، لا، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني الأنبياء خير مننا، ما يمكن، الأنبياء هم أفضل الأمم، أفضل البشر، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل، وأفضلهم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتوقع أنت الآن أن لا يوجد عدو للتوحيد أبدا، لابد من أعداء. طيب، هؤلاء الأعداء وش صفتهم؟ زخرف القول غرورا، هذه صفتهم في القرآن، زخرف. الزخرف شيء يزين، ولا ما في حقيقة، ما في أدلة براهين صحيحة، ما في زخرف. هذا الزخرف يخدع ولا ما يخدع؟ يخدع، في ناس يخدعون. الحين في بعض الناس يبيع بيت خربان البيت، بس قبل ما يبيع ايش يسوي؟ يجي من برا يزخرفه، من داخل خربان، بس يعطيه صبغ بويا ويعطيه كذا ويعطيه منظر جميل ويطيبه، واذا دخل اللي بيشتري حط البخور، ها، قال شم الريحة الطيبة، ثم كذا اشترى البيت وجده ايش؟ متهالك وسقط عليه، صح ولا لا؟ كيف اشتراه؟ اغتر بايش؟ الزخرف. كذلك فيه اقوال لها زخرف، عقائد لها زخرف، يزخرفون غرورا، يغر بعضهم بعض بالهيجان وبالصوات. طيب، الشيخ قال ايضا لهم علوم وكتب وحجج، يعني تلقى واحد منهم يقولك والله حافظ ايش الكتب الفلانية، واحد مؤلف 20 كتاب، مؤلف 100 كتاب، كتب وحجج، يقولون كذا وعندهم حجة فلانية وعندهم وش الدليل على أنه عندهم؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم، إذن عندهم شيء، الله وصفهم بهذا. بعدين قال الشيخ أهل فصاحة وعلم وحجج، فصاحة واللغة، أنا أعرف واحد أو اثنين كانوا يعني من طلاب العلم اللي على السنة والتوحيد، قالوا حنا بندرس علم الفصاحة واللغة العربية ولكن نحتاج ندرسها على ناس متمكنين، والمشكلة ما في متمكن إلا واحد أشعري ولا واحد مدري صوفي ولا واحد كذا. فقال أنا أدرس هذا العلم فقط وأرجع، راح ودرس العلم ولا رجع، ما رجع، صار عدو للتوحيد وصار ناشر للشرك والخرافة، وهو واحد ولا اثنين، انتبه. لذلك الحذر، كل الحذر، لا تتساهل في هذه الأمور، والله بدرس عند فلان ولا بسمع لفلان، انتبه، هذا دينك يا أخي، إسلامك، عقيدتك، توحيدك. حتى العالم أعلم الناس اللي أعلم مننا كلنا، وعالم وتقي يوصى بأنه يخاف على نفسه، تحسب أنه إذا صار عالم يعني خلاص ما في أحد يسلم، تخاف، لازم تخاف، تحافظ على دينك وعلى عقيدتك، لكن تتعلم أيضا ما يصير لك سلاح. والشيخ يقول لا تخاف، توكل على الله، إذا تعلمت والله العظيم إن معك حجج تهدمهم. ولذلك قال الشيخ عبارة حلوة، قال والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين. لكن عامي يعني مقصود الشيخ العامي اللي ما درس أبد، لا، العامي اللي يحضر بس ما حفظ ولا حفظ ضبط شديد وكذا، لكن يحضر ويسمع الحق، هذا مقصوده رحمكم الله. وإنما يقول الخوف على الموحد اللي يسلك وليس معه سلاح. ايش معنى سلاح؟ سيف ولا رشاش؟ لا، العلم، سلاح العلم. ولذلك يعني قد يكون طالب علم في مثلا بلدان بعيدة، مثلا يروح يدعو إلى الله، يجلس تحت ظل شجرة، ما عنده لا بيت ولا عنده مدرسة ولا عنده مال، تحت ظل شجرة، ويجينا يجونه طلبة يدرسون عنده، يعلمهم، يصير هذا إيش؟ نواة خير ومفتاح وبركة على البلد كله، ما عنده لا مال ولا عنده مدرسة ولا عنده وظيفة ولا عنده شيء. هذا هو سلاح العلم، أعظم سلاح. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح،

نزلنا، وهذا يدل على أنه ثلاثة. يقول الشبهة أخذوا بإيش؟ ما اشتبه وتركوا المحكم وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد وهو الواحد القهار، تركوها وقالوا إن. فقال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني المرجع اللي يرجع إليه، وأخر متشابهات يعني تخفى خفيت عليهم أم واللي واضحة هي، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، هو أصلا يريد الباطل، هو زائغ قلبه، هو ما يريد الحق. ولذلك يا إخوتي الكرام ترى ترك الحق مو بكل جهل، ترك الحق عند أكثر الناس ليس سببه إيش؟ الجهل به. نعم يوجد كثير من الناس سببه الجهل، لكن كثير أو أكثر ليس سببه الجهل، يعرف أن هذا حق وأن الدين الحق وأن الإسلام حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق، ولكن الآباء والأجداد أو العادة أو الحسد أو إلى آخره. فأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ، يترك إيش؟ المحكم واضح مثل الشمس، يتركه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، قال لعائشة يا عائشة، في رواية أن خاطب الصحابة، وخطاب لواحد أو للصحابة هو خطاب الأمة، إذا رأيت أو إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طيب إيش الرابط؟ يقول هذا يعني هو الجواب إيش سمى إيش المجمل. الآن ما هو الواضح في كتاب الله؟ هل في كتاب الله، أسألكم الآن فكر أنت معي، هل في كتاب الله أننا نعبد صاحب القبر؟ أجبني. هل في كتاب الله أمر واحد، لا أمر إجاب أو أمر استحباب، إننا نتوجه إلى المقبرة حتى نبحث عن من يرفع دعاءنا إلى الله؟ لا يوجد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما في. طيب هل في الرسالات السابقة؟ ما في. وش الواضح في كتاب الله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سبحان الله، والله لو جلسنا نعدد آيات توحيد العبادة لما وصلنا وقت العشاء وما خلصنا، والأحاديث أكثر. حتى ألف واحد من المشايخ في اليمن من السلفيين، والله نسيت اسمه الآن، الشيخ الوصابي أظن أو كذا، محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب الوصابي، جمع الأحاديث يمكن في حدود 200 صفحة أو 300 صفحة. والشيخ صلاح البدير حفظه الله إمام المسجد النبوي له كتاب جميل جدا اسمه بلوغ السعادة في أحاديث توحيد العبادة. فيعني هذا الكتاب وهذا السنة، محكم ولا محتمل؟ محكم، هذا أمر محكم. طيب جاك المشرك الشيخ يقول أنت عندك جوابين، جواب مفصل اصبر عليه شوي، جواب مجمل يصلح لكل واحد. افرض انك الان مشغول، واحد مهندس، واحد طبيب في المستشفى مشغول، واحد نجار، واحد بنا من اهل التوحيد كلهم، بس مو فاضين يعرفون كل جواب شبهه واحده واحده، مو فاضين. يقول انت عندك جواب ايش؟ مجمل يريحك وسهل جدا. كيف؟ قال جاك المشرك وقال لك تعال هذا ولي، نبغى نستغيث بالنبي، نبغى نذبح ذبيحه للجن، وش حجه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هذا ولي، الله قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء، هذا ولي أولياء. الحين الشيخ بيضرب السؤال على احتمال الجواب إيش؟ المجمل ولا المفصل؟ مجمل، يعني ما مجاوبك على كل واحدة بالتفصيل، بيعطيك جواب يريحك ويرد على هذا المبتدع. أو قال إنهم يشفعون، هؤلاء عندهم يشفعون. الآن ثلاث شبهات الشيخ ذكرها، بس إن الآن جاء الجواب عنها مجمل. فقال الشيخ أنت إذا قدرت تجاوب جواب مفصل فهذا أفضل، لكن قل أنا يعني مثلا أفرض أنك ما تفهم المعنى وأنت فاضي مشغول أو أنت بالك مشدود، قل له شوف الله عز وجل وضح لنا في كتابه أن العبادة حق لمن؟ حق له. ووضح الله لنا في كتابه أن الكفار اللي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الله الخالق الرازق المدبر، بس طلبوا الشفاعة وطلبوا القربة من هؤلاء اللي يعبدونهم، وأنت الآن تطلب مني مثل ما طلبوا، وكيف أصير مثل كفار قريش؟ أنا ما أعبد إلا الله. هذا يعني الكلام اللي ذكرته لي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو أن الأنبياء لهم جاه، أو أن الأنبياء يشفعون، هذا أنا يعني ما أدري إيش مرادك. القرآن حق، الرسول صلى الله عليه وسلم حق، السنة حق، لكن كلامك هذا أنا ما أدري تفاصيله، ما أقدر أجاوبك عن التفصيل، ولكن أقطع أن كلام الله إيش لا يتناقض، فنحن نعبد الله ولا نعبد غيره بس. فهمت؟ خلاص مع السلام. رح هذا جواب إيش مجمل. طبعا الجواب المجمل لا تظن أنه في مسائل هذه فقط، حتى لو الخوارج جوك، الخوارج قالوا يلا نخرج على ولي الأمر نكفره، هذا كافر، هذا طاغوت، نقاتل ونفجر وكذا، أعوذ بالله منكم. قال لا، عندنا حنا ترى فيه فتوى في التترس، ترى فيه فتوى في... ودوخوا بالك بالشبهات. تقول أنا عندي يقين مثل الشمس، ها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولاة الأمر، حتى لو جاروا وأخبر أنهم يؤخرون الصلاة وأخبر عنهم أنهم يظلمون وأخبر، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله. فأنا ماشي على كلام الرسول، ماني ماشي على كلامكم. هل واحدة قطعت حبلهم، قطعت مريرهم، ما عاد يقدرون يتصرفون معك، خلاص انت سددت عنهم الطريق. ثانيا أنتم تقولون تعال فجر، تعال اقتل، تعال احمس، تعال، أنا عندي مثل الشمس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كيف أتعدى هذا وأسمع لكم؟ إذا كان كلامكم تنقلون من كلام الله، ترى كلام الله وكلام رسوله ما يتناقض، أنا مع كلام الله وكلام رسوله، بس أنتم ما فهمت كلامكم ولا أدري عنكم. هذا يسمى جواب إيش مجمل. حين ردنا على دعاة الشرك وردنا على الخوارج، جواب مجمل صح ولا لا؟ شوك الحين في يعني مثلا رافضة يريدونك تبغض الصحابة وتسبهم، تقول أنا ما أدري عن كلامكم هذا، جيبوا لي كلام أنا ما أدري. لأن كان كلام الله كلام رسول ترى حق، بس أنا أؤمن بأن الله ترضي عن الصحابة وترضى عنهم وأثنى عليهم، كيف تجيبوا أبغضهم ولا عاديهم؟ أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله منكم، اتركوا وروح مع السلام. أنت جاوبتهم بالأجوبة إيش السماش؟ الشيخ يقول هذا جواب سديد. إذا أنت عرفت هذا الجواب ترى سديد، أنك تتمسك بإيش؟ بالمحكمات من كلام الله وكلام رسوله، ما حد يقدر يدخل عليك. لكن إذا ها أي والله أي كلامك صحيح، أيوة وش بعد وش بعد، دخلت معهم هلكت، عرفت؟ هذا يسمى جواب إيش المجمل. نأخذ الآن جواب المفصل، طبعا نأخذ فقط الأول والثاني والثالث عشان الوقت. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. عبد القادر الجيلاني تعبدونك، يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، إذا ركبوا البحر قول استغث بالجيلاني ينجيك، ينجيك إذا استغث. واحد من طواغيتهم والله كفر عظيم، ما يعني ما قاله حتى كفار قريش، والله العظيم حتى كفار قريش، أبو جهل على كفره، فرعون هذه الأمة ما قاله، فرعون هذه الأمة ما قاله، قاله هؤلاء الخرافيون عباد القبور. إيش قال؟ إذا ركبت البحر قل يا حنفي، فاسم حنفي هو، قال نادني استغذ بي عشان تنجو. قال الطاغوت الثاني قال فوسوس إليه إبليس فقال قل يا الله فغرق. شوف كيف الكفر، شفت كيف الكفر وصل إلى أي حد؟ أنا ما نتكلم عن ناس غير موجودين، نتكلم عن ناس موجودين ومدعومين. صار اللي يقول يا الله منه اللي يأمر بهذا إبليس، قاتلهم الله أن يفكون، بدلوا الشريعة، بدلوا الدين، بدلوا الإسلام. لا تتهاونون معهم، وانصحوا إخوانكم المسلمين حتى لا يقعوا في براثينهم وفي حبالهم. وآخر يقول بذكر الله تزداد الذنوب، ها هذا كلام يقوله مسلم؟ هذا موجود في كتب هؤلاء الطواغيت؟ هؤلاء اللي يتكلم عنهم الشيخ يقول أنهم يقولون لا تقول فينا شيء، لأن حنا نقول الله الخالق الرازق المدبر، ولا عبد القادر الجيلاني ما خلق ولا شيء، كذابين تراهم. في موضع آخر يقولون خلق، ويقولون أنه يدبر الكون وأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف وأنه كذا، لأن الله أذن له، احتلوا بهذا. يعني هم يلفون ويدورون يقولون حنا نقر بالربوبية. هذا الشبه الأولى. الشبه الأولى ما هي؟ لا تقول فينا شيء، لا تقول فينا، حتى لو قلنا هالكفريات دي كلها، لو قلنا استغيث بأصحاب القبور واسجد لهم واذبح لهم وطف بقبورهم، لا تقول فينا شيء، ليش؟ قال حنا نقول لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولا عبد القادر الجيلاني ولا السيد الفلاني ولا البدوي ما يملك ولا يرزق ولا يرزق. إذن حنا إيش؟ على حق. فشو إيش نجاوبه؟ كمل. ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. ووضحه يعني وضحه الله، يعني الله عز وجل وضح أن كفار قريش إيش؟ إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ما نفعهم هذا. نعم. فإن قال، هذه الشبهة الثانية، فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشبهة الثانية وجوابها واضح ولا لا؟ ترى شفتوا القواعد الأربع للشيخ؟ القاعدة الثالثة هذه: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قول تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا عبدت الصنم هذا كفر موجود في الجاهلية. وهناك من عبد عيسى، هذا القرآن واضح، أنت قلت للناس اتخذوني، قال سبحانك. وكذلك هناك من عبد إيش؟ الملائكة، كما عبد الجن، آيات صريحة جدا: اللات والعزة ومنات، صالح، شجر، حجر، عبدوهم. فليس كل المعبودات أصنام. وفي إضافة بس الشيخ اختصار: الأصنام ليش عبدت؟ يعني ود صنم صح؟ والسواع لأنه يمثل إيش؟ رجل صالح. يعني صنم بوذا الحين اللي يعبدون بوذا، البوذيون صنم بوذا، هو نفسه هم صالحينه بالمصنع وجايبينه السيراميك وحاطين، هو لأنه يعتقدون أن هذا صورة لرجل صالح. فالأصنام هي عبارة عن صور الصالحين. إذن انحلت الشبهة، نقول الله عز وجل كفر من عبد الأصنام، وكفر الله عز وجل من عبد الملائكة، وكفر الله من عبد الأنبياء. فكل من عبد غير الله فهو إيش؟ مشرك كافر. واضح؟ نعم. فإن قال: الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الشبه الثالث، يقول أنا فرق بيني وبين الكفار اللي كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك إحنا لما نتوجه للقبور تراهم ما يملكون نفع ولا ضر، ولا حنا نقول لهم الآن أنتم اللي تشفون وتعافون، لا، هذا من الله، لكن أنا أطلب شفاعتهم هم، لأنهم هم لهم منزلة عند الله. فهم إذا رضوا عني وحبوني وصرت أنا من أحبابهم، كيف أصير من أحبابهم؟ أجيب نذر عند القبر، أسجد له، أسوي له ذبيحة، أناديه باسمه، يصير يحبني. فإذا حبني صار إيش؟ يشفع لي عند الله. هذا الحجة الأولى. أو هو يرفع حاجتي إلى الله، يقربني إلى الله، لأن إذا اقتربت أنا منه وهو قريب من الله رحت معه. هذه حجة ثانية. وقد ذكر الله هاتين الحجتين في القرآن عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله، نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب قد يسأل واحد منكم يقول شفعاؤنا عند الله، طيب هم ينكرون البعث صح؟ كيف شفعاؤنا عند الله وهم ينكرون البعث؟ الشفاعة يوم القيامة. نعم، هم منهم من ينكر البعث ومنهم من يقر بالبعث، وهذا معروف عن كفار قريش وغيره من كفرة العرب. ليس كلهم ينكر البعث، منهم من يقر بالبعث، والذي ينكر البعث منهم كثير جدا إن لم يكن أكثرهم. طيب كيف يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أي في تحقيق مصالحنا في الدنيا. نحن الآن إذا احتجنا رزق، احتجنا مطر، احتجنا ولد، احتجنا كذا، نصر على العدو، ما نقدر نطلب من الله مباشرة، بس هذول يشفعون لنا. فإذا رفعوا حوائجنا إلى الله وشفعوا لنا رزقنا الله، عرفت؟ فهم يطلبون شفاعتهم في أمورهم إيش؟ الدنيوية أيضا. هذا معنى الكلام. نعم. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. الحمد لله. نقف على هذا ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.